بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. ومن الاعتكاف في المساجد أن تحبس نفسك في المسجد ليلة أو يوم، وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. عارفين السدرة؟ مش عارفين إيه؟ صاحب كتاب التوحيد، باب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: قوله باب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، ما حكمه؟ ما حكم من تبرك بالشجر والحجر وتبرك بالقبور والترب؟ قال: يعني فهو مشرك. من تبرك بالحجر وتبرك بالشجر وتبرك بالقبور وتبرك بالتربة فهذا شرك بالله عز وجل. أما الآية آيات النجم فقد شرحناها في الدرس السابق. وأما حديث أبي واقد الليثي فقد قال الشارح: قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله وسلم إلى حنين، في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنهى فتح مكة توجه منها إلى إيه؟ إلى حنين. قوله: ونحن حداثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، يعني مسلمة الفتح، يدوب أسلموا مع النبي عام الفتح وطلعوا معها الغزو إيه؟ على طول، فلسه حديث عهد بالإيه؟ بالكفر والشرك. وهذا بيقوله اعتذار منه عما إيه؟ عما صدر منهم. ونحن حداثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلام من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله. قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ومن الاعتكاف في المساجد أن تحبس نفسك في المسجد ليلة أو يوم. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. عارفين السدرة؟ مش عارفين إيه؟ شجرة النبق. السدرة شجرة الإيه؟ النبق. بكان المشركين سدرة، شجرة بيتبركوا به، يعكفون عليها عندها تبركا بها. وفي حديث عمرو المشار إليه: كان يناط بها السلاح، أي يعلق بها السلاح، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة، يجيب السلاح كده ويعلقوا على الايه الشجرة عشان يتبارك. قال الشارح قلت ففي هذا بيان أن عباداتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها، عكفوا عليها وعظموها وتبركوا بها. قالوا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. الجماعة بقى اللي هم مسلمة الفتح دول اللي هم حديث عهد بإيه بكفر، لما شافوا المشركين عاكفين على شجرة بيتبركوا به حبوا كمان رخين إيه ياخدوا الشجرة يتبركوا به. فقلنا يا رسول الله إيه ابن إسماعيل الشافعي المعروف ابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لجهلهم لما شافوا المشركين بيتبركوا بالشجرة فكروا أن هذا شيء شيء كويس فطلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية قال سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، لما يشوف حدا عجيبة أو يسمع حدا عليه يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية. ثم قال إنها السنن بضم السين أي الطرق، إنها السنن أي الطرق، قلتم والذي نفس بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آله، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم إيه يعكفون على أصنام إيه لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آله. فكذلك مسلمة الفتح لما رأوا المشركين عاكفين على السدرة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيه ذات أنواط، فشبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا أي كلا من الفريقين بني إسرائيل ومسلمة الفتح طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. يعني أنتم لما قلتم اجعل لنا ذات أنواط كأنكم قلتم اجعل لنا إيه إله، كأنكم قلتم اجعل لنا إيه إله، ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله والحقيقة أنه أبعد ما يبعده من رحمة الله ويقرب من سخطه، ولا يعرف هذا عن الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. ما زال الناس إلى هذا العهد إلى هذا العصر وإلى هذا الزمان يأتون أصحاب المقامات والأضرحة البدوي والرفاعي والسيدة والدسوقي يتبركون بالمقصورة ويتبركون بالستارة المحطوطة على المقصورة ويأخذون منها حجب، وما زالوا يذبحون لها وينذرون لها، إذا مرض المريض نظر البدوي، وإذا ضل الضال نظر للسيدة، وإذا تعسرت المرأة في الحمل نظر للرفاعي، وهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، تخليق أي وضع الطيب والروائح عليها، بيحط الريحة والعطور على الايه على المقصورة والحيطان بتاعت الدسوق وبتاعت البنوي، وإسراج مواضع مخصوصة، يعني يجدوا النور وحطوا الكهرباء في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية. أكثر المقامات الموجودة بنيت على إيه؟ على حكايات. يجي واحد يقول لي واحد إيه؟ أنا جاني الشيخ فلان الذي في المنام قال أنا اتنقلت من بلدنا عندك، اتنقلت من بلدنا عندك. طب حط فين حتة يا عم؟ ياخدتم كده حتة إيه؟ يقول له أنا هو وراني المكان ده، هو قال لي أنا اندفنت هنا. يدو جايبين بنين القبر المقصورة ويصير سيدي فلان الذي يعبد من دون الله. في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحد ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون إلى هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعاب. سحب الكلب ومشي في الشارع، صار العيال يمشوا الكلب في الشوارع تقليدا لهم، كاستصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذوات أنواط الواردة في الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكر أبو شامة ثم قال: فما أسرع أهل الشرك، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنظور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هذا هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإذا خفي هذا على بعض الصحابة هم مسلمة الفتح، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوا قربه. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، الاعتبار بالمعاني لا بالإيه؟ لا بالأسماء. هم قالوا اجعل لنا ذات إيه؟ أنواط كما لهم ذات أنواط، فالرسول قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إيه؟ إلها كما لهم آلهة، لأن العبرة مش بالألفاظ، العبرة بالإيه؟ بالحقيق، العبرة بالحقيق. الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنظر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، نحن لا نعبدهم احنا بنحبهم، هو شرك وإن سماه إيه؟ محبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين لتركبن سنن على الإفراد أي طريقهم، فالسنن جمع والسنن بالفتح مفرد. والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد لهم أنهم اتبعوا سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. انظر الآن في واقع الشباب في مظهرهم ومخبرهم وملبسهم وزيهم، وشوف الشباب بمن يتشبهون في صورتهم ومظاهرهم وملابسهم وزيهم، يتشبهون بالكفرة وبالأعاج. حتى سحب الكلاب، سحب الكلب ومشي في الشارع، صار العيال يمشوا الكلاب في الشوارع تقليدا لهم، كتصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا الواقع فيه علم من أعلام النبوة، حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام عنه قبل وقوعه، ثم وقع كما أخبر. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره. قاله المصنف رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا الشرك ما ظهر منه وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.